الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب لفتة الكبد إلى نصيحة الولد للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. قد وصلنا إلى فصل واتقوا الله ويعلمكم الله. والحقيقة أن هذه الآية يفهمها كثير من الناس على أن معناها إن اتقيتم الله فإن الله سيعلمكم، على أساس أن يعلمكم الله هي نتيجة واتقوا الله، لكن هذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل واتقوا الله ويعلمكم الله. لو أنه قال ويعلمكم الله ستكون جوابا عن هذا الأمر، جواب الشرط اتقوا الله ويعلمكم الله. لكن قد يفهم منها بالشكل العام أن ذكر التقوى بعد ذكر العلم بعد تقوى الله يعني أنه من أسباب تقوى الله، من أسباب العلم والفتح من الله سبحانه وتعالى للتقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون فيه بين الحق والباطل. فإذن يعني هناك ما يدل على هذا المعنى، ولعله لعل الشيخ يعني لمح إلى هذا المعنى. لكن الآية معناها أمر بالتقوى وأمر ب وخبر بأن الله سبحانه وتعالى سيعلمنا. التقوى، ما هي التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، يعني أن تخاف الله سبحانه وتعالى. تقوى الله أي أن تخاف الله سبحانه وتعالى بأن تجعل بينك وبينه وقاية بالأعمال الصالحة وبالخوف من الله سبحانه وتعالى وإلى غير ذلك من الأمور. قال رحمه الله: وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود فتلمح كيف حفظك لها، يعني انظر إلى موقفك من حدود الله سبحانه وتعالى، أشياء حرام أشياء واجبة، هل تهتك الحدود ولا تبالي، أم أنك إذا علمت أن الشيء حرام هبته وابتعدت عنه؟ كل واحد منا يسأل هذا السؤال لنفسه، هل إذا وقف عند حدود الله انتهكها واستصغر الذنب ولم يبالي، أم أنه استعظم الذنب واستهول أن يتقحم ورأى أنه إن فعل ذلك فقد أغضب ربه سبحانه وتعالى؟ إذن هاتان حالتان كل واحد منا يجيب نفسه، كما سأل ابن الجوزي ابنه وقال: يا بني انظر كيف أنت عند حدود الله. فكذلك كل واحد منا عليه أن يسأل نفسه: كيف أنت يا عبد الله عند حدود الله؟ فإنه من راعى روعي، قال: فمن راعى روعي، إذا رأيت حدود الله رعاك الله سبحانه وتعالى وأكرمك وأعطاك. انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام، ماذا قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فنتيجة التقوى الخير والبركة وفيضان الرزق، ونتيجة الذنب كما ورد في الحديث: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فالذنوب قد تحرمك الرزق وقد تمنعك من الخير الذي كان سيأتيك، والذنوب سبب كل بلاء ومصيبة. وكان السلف كان أحدهم يقول إني لأعرف الذنب أفعله في خلق دابتي وزوجتي. استيقظت زوجته مشاكسة وصاحبة مشاكل وكذا، يعلم أنه السبب، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن أهمل ترك، أهملت حدود الله تركك الله. ولذلك كثير من الناس يقولون لماذا عاقبنا الله، لماذا منع عنا القطر، لماذا منع عنا كذا، لماذا الله سبحانه وتعالى سلط علينا أعداءنا فسامونا سوء العذاب وهتكوا أعراضنا وفعلوا فعلوا. قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، أنتم أهملتم حدود الله فكان العذاب، كان العقاب جزاء وفاقا. أنتم ما اتقيتم الله فالله سبحانه وتعالى ما رعاكم. وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي. يعني أنا سأذكر لك يا ولدي كيف كنت وكيف اجتهدت حتى بلغت هذه المنزلة. لا يعني ليس هذا باب التحدث بنعمة الله، ومن باب ضرب الأمثال. بعض الناس إذا أراد أن يستنقص منك وجئت تذكر له أنك فعلت وفعلت، يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. نعم فلا تزكوا أنفسكم، لكن لا تهني، لا تسقط قيمتي، لا تجعلني أمام الناس منحطا. وبعد ذلك إذا ذكرت لك محاسني حتى تعلم فضلي تقول لي أنت تزكي نفسك. وهل عثمان رضي الله عنه زكى نفسه لما كان محاصرا وقال له ناشدتكم الله، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، ألست أنا الذي فعل كيت وكيت، ألست أنا الذي فعل كيت وكيت؟ هل كان يزكي نفسه أم كان يذكر لهم أوائله وأفضاله حتى يرعوا ويتقوا الله سبحانه وتعالى فيه؟ فإن قال لعلك وتسأل الموفق لي، له الله سبحانه وتعالى الذي وفقه هو الله. فأنت حدثني شيخي أو حدثنا شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله أنه كان في السجن مع سيد قطب رحمه الله. الشيخ حسن أيوب رحمه الله من علماء كبار الذين نفع الله عز وجل بهم، وكان عندنا في مدينة جدة في الحجاز، فكان له دورة تسمى دورة تكوين الدعاة، كانت يوم الأربعاء والخميس وأيضا الجمعة بعد الصلاة. فدرست عليه فيها لمدة سنتين تقريبا في هذا الدورة في هذا المسجد الذي كان فيه. فكان مما قاله مرة إنه كان مع سيد قطب رحمه الله في السجن، فكان يرى الرجل مفتوحا عليه، سيد قطب كان مفتوحا عليه، يكتب في التفسير، يكتب كذا، ألف الظلال وألف كذا. قال فكنت أقوم الليل وأطيل السجود أبكي أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح عليك ما فتح على هذا الرجل. وهذا كثير سبحان الله. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا استعصى عليه فهم آية ترك الناس كلهم وذهب إلى مسجد مهجور في مكان نائم وصلى فيه وأطال السجود والبكاء وسؤال الله سبحانه وتعالى يفتح عليه. فالله سبحانه وتعالى إذا أجرى الحكمة على لسانك فهذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما إذا خذلك الله، ومن يضلل الله فلا هادي له، إذا خذلنا الله سبحانه وتعالى فمن ذا الذي ينصرنا من بعده؟ من الذي يعيننا؟ من الذي يساعدنا؟ من الذي يقومنا؟ من الذي يوفقنا إلا الله سبحانه وتعالى؟ قال فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي وإنما هو من تدبير اللطيف بي سبحانه وتعالى. يعني أنا فعلت شيئا، الأقدار حملتني وساقتني. أما أخبرتكم يعني الإمام الجوزي نشأ يتيما فأخذته عمته ووضعته في حلقة الدروس المسجد. هب أنها أخذته إلى مكان آخر للملاهي وضيع الوقت. هل تسمعون بابن الجوزي رحمه الله؟ وكذلك من الناس من نال من علي من فكذلك قال: فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، إنما هو من تدبير اللطيف بي. فالله سبحانه وتعالى كأنه حمله وأخذه من شيء إلى شيء. وهذا كما قيل: رب فتى تقوده الأقدار للمعالي وما لذاك اختيار، غافل والسعادة احتضرته وهو منها مستوحش النفار. وأنا كنت حدثتكم عن قصة ذلك الرجل الذي هرب من الإسلام وهرب إلى بلاد الكفر وتزوج أكثر امرأة تعصبا للنصرانية، فأبى الله إلا أن يرجعه للإسلام، لعلها دعوة أم في جوف الليل، أو لعلها دعوة أب صالح بقيت في عقبه. قال: فإن أكثر أيوة، فإني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن 6 سنين. ما هو المكتب؟ المكتب يعني الكتاب المسيد، الكتاب حيث كان حيث يعني حاجة تقول اليوم التمهيدي. أول ما يدخل الطفل مع الأسف كانوا يدخلون إلى القرآن، الآن يدخلون إلى الفرنسية مباشرة، التمهيدي الكل فرنسية. أين لغتنا؟ أين قرآننا؟ أين؟ الله المستعان. قال: وأنا قرين الصبيان الكبار قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكا خارجا جد. منذ الطفولة لم يكن لديه إلا الجد. وهذا يذكرني بالإمام النووي أيضا نفس الشيء. الإمام النووي كان الأطفال ينادونه ليلعب معهم فيأخذ الكتاب ويبكي ويهرب منهم. النووي مات صغيرا، مات في سني الآن، أنا في سني الآن، هو مات وصنف شروحه وكتبه وكذا، وكان إماما جليلا، حتى إن متأخر الشافعية عمدتهم كلها على الإمام النووي. وصنف الكتب التي طارت في كل مطار، حتى إنه لا يوجد بيت من بيوت الإسلام إلا فيه رياض الصالحين والأربع النوويين. يعني هذا الإمام الجليل انتهى عمره في 45 من عمره، كان زاهدا ربانيا يأكل فقط ما وجد، صادعا بالحق، كان صادعا بالحق، حتى إن السلطان في ذلك الوقت سيف الدين قطز رحمه الله، ركن الدين بيبرس كان مجاهدا، لم يكن ملكا تافها أو صاحب ملذات المشاوات، فأراد أن يرتب على المسلمين ضريبة من الضرائب، فقام الشيخ وتكلم وأرسل له رسالة خشنة وقال له فيها: اتق الله، هذه أموال الناس وليس من حقك هذا. قال: هذا الجهاد، نحن نحتاجها من أجل الجهاد. قال: لا، عندما تنتهي من أموالكم التي في قصوركم وإلى ذلك، عندئذ ننظر إلى العامة، وهل أموال، هل المال لا يكفي أم يكفي. فأراد أن يعاقب الشيخ، قال لهم، أقطعوا عنه يعني الراتب الشهري. قالوا: يا أيها الملك، ليس له راتب شهري أصلا، كيف؟ أراد أن يصادر أمواله، ليس لديه مال. يعني سبحان الله، العالم إذا كان مستقلا بقي عزيزا، يعني ما سيقطعون عنه المال، هو لا يحتاج إلى مالهم، سيمنعونه المناصب، هو لا يريد مناصبهم، ماذا سيفعلون له؟ يعني هذه عقوبات كلها لا تنفع معه. ولذلك كان العلماء رحمهم الله الذين يعيشون من الأوقاف التي تركها لهم أجدادنا معززين مكرمين. فلما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن ذل العلماء، ذلوا، ومن أخذ الأموال أخذ يتتبع الموائد وأخذ يتتبع المناصب. نسأل الله أن يرد بنا. إذن كيف كان الشيخ؟ قال: حتى إني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، فلا يعني في بغداد، فلا أتخير حلقة مشعبث. يعني كان الرحبة بحال يدخل جامع الفلام، فهو يدخل ويجد حلقا حلقا حلقا، هذا مشعوذ، هذا كذا، هذا كذا، عبث ولعب وكذا. وطفل 7 سنوات مفترض أن يرى المشعوذين يعبثون، يذهب إليهم، يرى أصحاب الطيور والحيوانات يذهب إليهم، لا لا لا، وما كان يذهب إلى هذا كله. قال: بل أطلب المحدث، يذهب إلى العالم المحدث ويجلس ينصت إليه فيتحدث بالسير، فأحفظ جميع ما أسمعه وأذهب إلى البيت فأكتبه. 7 سنوات يذهب إلى البيت ويكتب كل ما حفظه، عجيب سبحان الله. ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل بن ناصر رحمه الله، هذا الإمام أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي نسبة إلى دار السلام بغداد، كان إماما جليلا يلقب بمفيد العراق. ولد 67 و400، وتوفي 51 و500. وانتفع ابن الجوزي بملازمة هذا الشيخ نفعا عظيما، و يعني هو يذكر هذا. قال رحمه الله: وكان يحملني، يعني لما رأى الشيخ ابن ناصر دمشق أبو الفضل ابن ناصر، لما رأى هذا الطفل مهتما بالعلم ويسمع ويكتب بدأ يأخذه عند الشيوخ الآخر، طبعا الطريقة القديمة التي استمرت إلى عهد قريب، لم يكن هناك فيها دراسة نظامية تدرس 5 سنوات 4 سنوات 9 سنوات، ما لا يوجد هذا، إنما أنت واجتهادك تدخل تجد حلقة كذا، حلقة نحو، حلقة لغة، حلقة، وتجلس عند هذا وعند هذا وعند هذا. فإذا بلغت شأوا معينا أجازك العلماء بالتدريس، فتجلس أنت أيضا تدرس، ثم لا تزال تترقى في هذه المراتب. هكذا كان الحال. فالشيخ يعني قال: وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره، يعني مسند إمام أحمد من الكتب الكبار. قال: وأنا يقول طفل، وأنا لا أعلم ما يراد مني، أنا لا أعلم، طفل يجلس هنا يسمع المسند، يسمع المسند كاملا، يجلس هنا يسمع البخاري، يجلس هنا يسمع ويدرس ويدرس ويحفظ ويدرس ويحفظ. والشيخ يقيد ويهتم به ويرتب له أمورا، لأن طفل لا يعرف. قال: وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت فناولني شوف سبحان الله، انظر إلى هذا الأستاذ، تعهده منذ كان طفلا إلى أن بلغ. فلما بلغ أعطاه الدفتر وفيه جميع مروياته، هذا هو الأستاذ، هذا الأستاذ الذي ينشئ الطالب تحت عينه. إلى أن توفي رحمه الله فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كانت صبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر أخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم. يجلس ويتشاغل بالعلم ولا شأن له بهذه الأمور كلها. هنا يقول إلى جانب الرقة، قام أنا لا أدري ماذا يقصد بالرقة، لأن الرقة الآن يعني هي في بلاد، في يعني تسمى يعني بلاد الجزيرة، الجزيرة والنسبة إليها الجزري، والجزيرة يعني أنها بين النهرين نهر دجلة والفرات، فهذه البلدة قاعدتها هي الرقة التي تقع الآن في سوريا، وكان فيها علماء كبار، والمنسوب إليه يقال له فلان الجزري، فهو في بغداد، ما علاقته بالرقة؟ لا أدري هل يقصد أنه يتوجه جهة الرقة أو ما أدري والله. قال وأقعد حجزة يعني بعيدا عن الناس إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم. قال ثم ألهمت الزهد، هكذا ألهمه الله الزهد، فبدأ يبحث عن كتب الزهاد والعباد، بدأ يقرأ فيها كثيرا، فسردت الصوم وتشاغلت بالتقلل من الطعام، وألزمت نفسي الصبر، واستمررت وشمرت ولازمت وعالجت السهر، ولم أقنع بفن من العلوم، لأن لم يقنع بالحديث، لا ذا طلع على سائر علوم الإسلام، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث واتبع الزهاد ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ يعني في بغداد، ولا غريبا قد يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل، وكنت إذا عرض لي أمراني أقدم في أغلب الأحوال حق الحق. هذا هو لا زال كما يسمى اليوم مراهقا، فأحسن تدبيري وتربيتي يعني الله سبحانه وتعالى، وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والفساد ومن يكيدني، وهيئ لي أسباب العلم، وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، يعني بدأت الكتب تأتيه، هذا يهديه كتابا، هذا يعطيه كتابا، هذا كذا، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ وجودة التصنيف. يعني أنه بدأ يصنف ويكتب، وفعلا الإمام ابن الجوزي رحمه الله لا يوجد عالم في التاريخ الإسلامي صنف ما صنفه ابن الجوزي رحمه الله، صنف كتبا كثيرة جدا، حتى إنه لا يساميه ويعادله إلا الإمام السيوطي رحمه الله الذي جاء بعده بزمن. قال ولم يعوزني شيئا من الدنيا، كان غنيا ابن الجوزي، وإن كان يعني يتيما لكنه ترك له أبوه أموالا طائلة، بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد، ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، الكل كان يحبه ابن الجوزي، ما شاء الله ابن الجوزي كان، ومقتضى ذلك أنهم كانوا يكرمونه ويحبونه ويعطونه، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحتي، كان إذا جلس وتكلم كأنما الناس على رؤوسهم الطير ينصتون، ما شاء الله الشيخ. أنا قلت لكم كان مجلسه الوعظي شيئا عجيبا، وصفه ابن جبير الأندلسي في رحلته لما دخل بغداد في ذلك الزمان، وحكى شيئا عجيبا في الدرس، ولا ينتهي الدرس إلا وعدد كبير من الناس يتوبون، ونصارى ويهود يسلمون، وكفار يسلمون، شيء عجيب سبحان الله، وما ذاك، هذه عطية الله سبحان الله، هذه عطية الله. وقد أسلم على يدي نحو من 200 من أهل الذمة، 200 من أهل الذمة أسلموا على يد الشيخ، ولقد تاب، اسمع الجهد الذي كان يبذله هذا الإمام، وهذا الكلام الذي يوجهه الشيخ لأبنائه لابنه هو موجه لنا جميعا، نحن جميعا معنيون بهذا الكلام الذي يقوله الشيخ. يقول ولقد تاب في مجالس أكثر من 100,000، مئة ألف تابوا على يد الشيخ، وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال. كان يعني لعلهم أيوة، مما يعني مما يؤيد هذا الكلام ما ذكره حفيده ابن بنته، يقال صبته أبو المظفر ابن فرغلي، يقول اسمع: وسمعت جدي يقول بإصبع هذه كتبت 2,000 مجلدة، 2,000 مجلدة كتب بإصبعه، وتاب على يدي 100,000، وأسلم على يدي 20,000. هنا قال 200، لعلها فيها تصحيف أو خطأ، هنا قال 20,000 أسلموا على يدي، إلا أن تكون مبالغة. وسقطت قال في هو قال عن نفسه كتابه المنتظم في أحوال الأمم: وعظت بالحلبة في رمضان فقطعت شعورا فقطعت أو قطعت شعورا 120 نفسا. كانوا يجعلون السوائل في طريقة معينة، كانت شعار الفساق، فهو قطعها، قطع شعر يعني تابوا على يدي فقطع منهم 20,000. يعني كلام كثير سبحان الله في هذا الأمر، وهذا عجيب سبحان الله. قال: ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، يجري حتى يلحق الدرس ولا يسبقه أحد، لدرجة أن نفسه ينقطع. وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، أرزاق الله تأتيه. ما أذلني الله لمخلوق قط، ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. الإمام ابن الجوزي يقول إنه لم يحتج إلى أحد، لم يحتج إلى أحد، رزقه الله ورزقه القناعة، قناعة كنز لا يفنى. أنا دائما أقول لابنائي: إذا نظرت في أحوال الدنيا فانظروا إلى من هو أقل منكم، وهذا حديث صحيح ورد في هذا المعنى الحديث. وإذا نظرتم في أمور المعالي والمعاني، الأخلاق والأداب والمعاني، فانظروا إلى من هو خير منكم حتى لا تسقط هممكم. لو قارنت نفسك بالعامة والدهماء فستجد نفسك أفضلهم، ولو قارنت نفسك بالأغنياء لوجدت نفسك أقل منهم بكثير. ولكن كتاب الله سبحانه وتعالى يربطنا بالآخرة: رمضان فقطعت شعورا فقطعت أو قطعت شعورا 120 نفسا. كانوا يجعلون السوائل في طريقة معينة، كانت شعار الفساق، فهو قطعها، قطع شعر يعني تابوا على يدي فقطع منهم 20,000. يعني كلام كثير سبحان الله في هذا الأمر، وهذا عجيب سبحان الله. قال: ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، يجري حتى يلحق الدرس ولا يسبقه أحد، لدرجة أن نفسه ينقطع. وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، أرزاق الله تأتيه. ما أذلني الله لمخلوق قط، ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. الإمام ابن الجوزي يقول إنه لم يحتج إلى أحد، لم يحتج إلى أحد، رزقه الله ورزقه القناعة، قناعة كنز لا يفنى. أنا دائما أقول لابنائي: إذا نظرت في أحوال الدنيا فانظروا إلى من هو أقل منكم، وهذا حديث صحيح ورد في هذا المعنى الحديث. وإذا نظرتم في أمور المعالي والمعاني، الأخلاق والأداب والمعاني، فانظروا إلى من هو خير منكم حتى لا تسقط هممكم. لو قارنت نفسك بالعامة والدهماء فستجد نفسك أفضلهم، ولو قارنت نفسك بالأغنياء لوجدت نفسك أقل منهم بكثير. ولكن كتاب الله سبحانه وتعالى يربطنا بالآخرة ولا يربطنا بالدنيا، لا يربطنا بالدنيا بتاتا. وها أنا قد ترى ما آلت إلي حالي إليه، وأنا أجمع لك في كلمة واحدة وهي قوله واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني بالمعنى الذي يعني أن العلم يعني نتيجة التقوى يريد أن يقولونه. ففي هذا الفصل الشيخ رحمه الله بيّن علو همته وكيف كان يأخذ الأمور بجد، وكيف كانت له يعني همة عالية، ويعني فلذلك يعني شهره الله سبحانه وتعالى ونفع به الخلق، وبقي فضله عظيما. يعني كم من شيخ كان في ذلك الزمن؟ هل سمعتم بابن ناصر السلامي؟ مع أنه هو عالم مشهور، لكن هل سمعتم بالإمام أبي الفضل ابن ناصر؟ هو شيخ الإمام ابن الجوزي. فانتبه يا بني لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة، ما دامت فيه رطوبة، واذكر ساعتك التي ضاعت فيكفي بها عظة ذهبت لذة الكسل فيها وقام وفاتت مراتب الفضائل. وها أنا قد ترى ما آلت إلي حالي إليه، وأنا أجمع لك في كلمة واحدة وهي قوله واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني بالمعنى الذي يعني أن العلم يعني نتيجة التقوى يريد أن يقولونه. ففي هذا الفصل الشيخ رحمه الله بيّن علو همته وكيف كان يأخذ الأمور بجد، وكيف كانت له يعني همة عالية، ويعني فلذلك يعني شهره الله سبحانه وتعالى ونفع به الخلق، وبقي فضله عظيما. يعني كم من شيخ كان في ذلك الزمن؟ هل سمعتم بابن ناصر السلامي؟ مع أنه هو عالم مشهور، لكن هل سمعتم بالإمام أبي الفضل ابن ناصر؟ هو شيخ الإمام ابن الجوزي. فانتبه يا بني لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة، ما دامت فيه رطوبة، واذكر ساعتك التي ضاعت فيكفي بها عظة ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل. وقد كان السلف الصالح رحمه الله يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فواتها، على فوات واحدة منها يبحث عن الفضائل. وقد ذكر رحمه الله قصص العديد من السلف الذين كانوا يهتمون بالعلم ويبكون أو يتأثرون إن ذهبت فضيلة من الفضائل. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله وأحد الزهاد العباد: دخلنا على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي. اسمع اسمع اسمع يا عبد الله، اسمع ماذا يقول. يقول: دخلنا على عابد مريض وينظر إلى رجليه ويبكي، هل كان يذهب بهما إلى دور الخنا؟ حاشا. هل كان يذهب بها إلى دور الفساد؟ حاشا. فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: مغبرة في سبيل الله. يعني هذا اللي كان ناقصني، لم يغبر في سبيل الله. وبكى آخر ذات ليلة فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: على يوم مضى لم أطعم ما صمته وعلى ليلة ذهبت ما قمتها. واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. وهذا معنى قول ابن هبيرة عون الدين رحمه الله الوزير. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت أنفس ما عندك، فهو رأس مالك، وبه تلقى الله سبحانه وتعالى. قال واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. وقد قال رجل لعمرو عبد القيس، عمرو عبد القيس هذا كان أحد التابعين، وكان عابدا زاهدا شيء عظيم لا يستطيع إنسان، قال لو قف أكلمك أحد دقيقة أكلمك، فقال أمسك الشمس، يعني الوقت، إذا كلمتني في كلام فارغ ستضيع وقتي، فأمسك الشمس يعني احبس الوقت. وهذا مستحيل، من الذي سيحبس الوقت؟ هذا أمر مستحيل، لكنه يدل على شدة اهتمامهم بالوقت. وقاد قوم عند معروف الكرخي، كان رجلا صالحا، وكان مقربا من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن معه، فقال أما تريدون أن تقوموا؟ جلسوا عند الناس وبدأوا يتحدثون في الكلام الفارغ وأضاعوا وقته، فقال لهم أما تريدون أن تقوموا؟ انتهى الوقت، أنا عندي وقت مشغول، لست متفرغا لكلامكم الفارغ، فإن ملك الشمس يجرها ولا لا يفتر، يعني الشمس تدور. وفي الحديث من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، في الجنة، هذه إذا قلتها مرة، فإذا قلتها مرارا وتكرارا أرى شوف كم نخلة غرستها في جنتك. فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل، كم نخلة ضيعت، حتى لو دخلت الجنة ستجد بيتك أجرد من الآن، املأ بيتك واغرسه. وهناك أثار حديث كثيرة بهذا المعنى. أيضا ساعة الله بكات. وقد كان السلف يغتنمون اللحظة، وهذا الموضوع حقيقة من أجمل ما قرأت فيه كتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، قيمة الزمن عند العلماء، كتاب رائع حقيقة، أنا أنصحكم به. إذا قرأتم هذا الكتاب ماذا تشعرون؟ ستشعرون أنكم على نار، لا تستطيعون أن تضيعوا أوقاتكم. أنا جلست أمس مع شقيق الشيخ العلامة الصادق الغرياني حفظه الله، فقال لي أنا ما رأيت شخصا يحافظ على أوقاته مثل الشيخ. هذا الآن شيخ بيننا موجود حي. قال لا ينام في الليل إلا ساعتين، وزوجته تقول هذا يعني منذ 40 سنة وهو على هذه الحال، ولا يترك قيام الليل بتاتا، وإذا سافرت معه يحادثك قليلا ثم طول الطريق وهو يقرأ القرآن، يقرأ. إذا انتهى من ختمة يعيدها، حتى لا يضيع منه شيء من الوقت. وأكره ما عليه أن تضيع وقتك، عنده الوقت هذا من ذهب لا يضيع منه شيئا، لأنه يعلم أنه محسوب عليه. هو الوقت هو حياتك. ونحن سنسأل يوم القيامة، لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وهو العمر هو الوقت. إذا سنسأل عن ذلك فلنعد له جوابا. قال: وقد كان السلف يغتنمون اللحظات، فكان كهمس رحمه الله يختم القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات. هذه صعبة، كيف تختم 3 مرات القرآن في اليوم والليلة؟ لكن سبحان الله، روي هذا عن بعض السلف، وهنا نقاش، يعني هل هذا الفعل موافق للسنة؟ هل ختمك للقرآن في 3 مرات في اليوم موافق للسنة؟ ولأنه هو حقيقة لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وهو يحفظه حفظا جيدا، وهو يقرأه طول الوقت، يعني لا يمكن أن يفتر. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنك لن تفقه القرآن، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. لكن هذا ورد كثيرا عن السلف، كيف كلهم خالفوا السنة؟ والله غير معقول. هل يعقل أن السلف خالفوا السنة؟ هم الممثلون للسنة. الجواب يا إخواني بارك الله فيكم، أن هناك مواسم على الإنسان يغتنمها، مثلا ليلة القدر، مثلا 10 أواخر من رمضان، مثلا رمضان كله، هذا موسم، فعليك أن لا يضيع منك شيء، وقد تعطل كل أشغالك لأنه رمضان، وتتهجد وتعتكف وتعبد الله وتتلو القرآن أنا إلي أطراف النهار، فلا يضيع وقتك. واضح إخواني؟ إذن هذا قد يكون في بعض الأحوال لا دائما، أما دائما هذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن أقل من 3. وهذا الذي ذكرت لكم هذا حرره الإمام أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله، حرر هذا الكلام وبين في كتابه أن بين في شرحه جامع العلوم والحكم أن هذا قد يكون في بعض المواسم، لا أنه أمر دائم، لأنه إذا كان أمرا دائما فالأمر صعب جدا. ثم لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لم يأمرك الشرع بأن تضيع أوقاتك أو تضيع من تعول وتجد طول الوقت، يعني أن تختم القرآن كل يوم وليلة 3 مرات 3 مرات 3 مرات، مع أنه لا حظ لزوجتك فيك، ولا حظ لأبنائك فيك، ولا حظ يعني أنك انعزلت عن العالم، وهذا غير مطلوب، غير مطلوب من الإنسان. إذن الذي يتصور أن هذا الأمر كان في بعض الحالات لا دائما، وأنه كان في بعض الحالات ليس دائما، ولكن هذا لا يعني أنهم لم يكونوا يتعبدون ولم يكونوا يجتهدون في العبادة. وكان 40 رجلا من السلف يصلون الصبح بوضوء العشاء، يعني طول الليل يتعبدون، هذا أيضا نفس الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ليلة كاملة قط. وكانت رابعة العدوية تحيي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة ثم قامت فزعة وقالت لنفسها: النوم في القبر طويل. النوم في القبر طويل، يعني هذا ليس وقت النوم. ويعني بهذا أنهى هذا الفصل، وهو فصل هام جدا يجعلنا نهتم كثيرا بتضييع أوقاتنا، يعني بمسألة تضييع الأوقات. وابن الجوزي نفسه كان يقول: إني كنت أمر على دجلة فأجد الناس جالسين أتمنى أن يعطوني أوقاتهم. وفعلا الإنسان اليوم، أنا مرة أحد إخواني قال: أشعر بالملل، أشعر بالملل. ف فقال له أبي رحمه الله: لا يشعر بالملل إلا الإنسان التافه. لماذا؟ الإنسان المشغول لن يجد وقتا للملل. يعني تخيل أنك تستيقظ من الصباح، صلي الصبح، صلي الفجر، ثم تذكر الله سبحانه، تذكر أذكار الصباح وتقرأ حزبك من القرآن، ثم تذهب ثم تبدأ عملك وتجتهد طول اليوم، مشغول طول اليوم، إن شئت أن تنام في القيلولة شيئا قليلا ثم تستمر، وهكذا دواليك، وتحضر درسا هنا وتحضر محاضرة هنا، وتزور أخا في الله مريضا، وتزور والديك إن كنت بعيدا عنهما، وهكذا تعين هذا وتساعد هذا وتقوم بشأن هذا. هل ستجد وقتا للملل؟ لا يمكن أن تجد وقتا للملل لأنك مشغول. إذن الملل يكون في الغالب للإنسان التافه الذي البطالي، إنسان بطالي، يقول: أنا فعلت كل شيء، ماذا فعلت؟ عبثت بالهاتف قليلا، أنهيت الواتسابات، أنهيت الفيسبوك، مللت. طيب خذ كتابا اقرأ فيه، اذهب واحضر درسا، افتح درسا، إن لم يكن في قناة فضائية فعلى اليوتيوب. المهم اجعل شيئا جديدا في يومك لم يكن لك في السابق. واحذر، وهذه كان ينصحنا بها أبي رحمه الله، احذر أن يكون لك صاحب لا فائدة منه. لا تصاحب شخصا إلا إذا كان بينك وبينه نفع في الدين أو في الدنيا، كما قال المغاربة: لما فيه نفع ادفع. حقيقة لما فيه نفع ادفع، لا لما، لأن الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يحذيك أن يعطيك من العطور، ونافخ الكير، تعرف الكير النافخ، تعرفون هذا النافخ الذي ينفخون به على هذا كان عند الناس في بيوتهم قديما ولا زال، يعني الرابوز كان اسمه النفخ، فتأخذه وتنفخ به على الفحم فتتطاير الشرر، وكانوا ينفخون به على الحديد حتى يصنعوا به، فإذا نفخ تطاير الشرر. فنافخ الكير، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا أقل ما فيه. وكذلك يقال في الصاحب، إما أن يكون رجلا صالحا طيبا فيدعوك للصلاح معه، هذا أهداك حذاك بالمسك، وإما على الأقل، على الأقل ماذا يقال؟ يقال: ما عملت شفتك معه من عرفتك، وجدتك مع الصالح، قل: ما شاء الله رجل صالح، وإن كنت لست مثلهم، لكن عندما تكون معهم يقال: فلان صالح ما شاء الله، لأنه صالح. بالمقابل الصديق السوء السيء ماذا يقال؟ إما أنه يفسدك ويجرك إلى المصائب التي ما كنت تتصور أن تقع فيها، ويزين لك الشر، وأقل أقل أقل أحوال أن يقال: شوف انظروا مع من يمشي، انظروا أولئك الحثالة، لا شك أنه مثلهم، أن الرجل مثلهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لما؟ لأن صحبة المؤمنين تزكي النفس والإيمان، وصحبة الفاسقين تحبط الأعمال وتنزل الإيمان. إذن كل من ليس فيه نفع فادفع. لا تصحب إلا من يدلك على الله حاله ويقربك من الله قاله، كما قال ابن عطاء السكندري رحمه الله. ولو لم تجد صاحبا من هذا النوع فاجلس في بيتك وطالع الكتب، فهي خير صديق، وخير صديق في الزمان، وخير جليس في الزمان كتاب، خير جليس كتاب تقرأ فيه يؤانسك، يروح عنك، يملأ وقتك، يفيدك. لذلك كان عبد الله مبارك رحمه الله يجلس وقتا طويلا في البيت بين الكتب، فيسأله الناس، يقول: يا أبا عبد الرحمن، أين أنت؟ ألا تمل؟ قال: كيف أمل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كيف أمل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فلذلك أنا أنصح نفسي إخواني بارك الله فيكم، وأنصحكم جميعا ألا تصاحبوا إلا الصالحين، وألا تجالسوا إلا المتقين، وأن تملأوا أوقاتكم بما ينفع. وإذا صحبت صاحبا من أهل الدنيا فليكن على عمل بينكما لا غير. وهذا سبحان الله، عندما أقول لا تصاحب إلا الصالح، هذا قد يكون إنسان في شكله أنه صالح لكنه ضال أو تافه أو مضياع للوقت، لا تصاحبه، لا خير فيه، حتى لو كان له لحية وكذا لا خير فيه، لأنه لن ينفعك. وكل من لا يقدمك إلى الأمام فسيرجعك إلى الوراء. ليس من طبيعة الحياة الوقوف، الحياة تستمر لا تقف. لعل نقف هنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.